بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والحمد لله في الأولين والآخرين، وصلوات الله أجمعين وسلامه على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واقتفى أثره وسار على دربه ومنهاجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا عن آية عظيمة من آيات الذكر الحكيم والكتاب المبين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. آية يا إخوة، آية عظيمة، والآيات هذه واردة في سورة عظيمة ألا وهي سورة الحج، وفيها إيذان من الله سبحانه وتعالى لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: وأذن في الناس بالحج، أو إيذان من الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن بالناس في الحج. وفي هذه الآية أيها الأحبة في الله مواقف كثيرة، لكن أنا سأقف عند قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. اللام هنا عند أهل النحو واللغة يسمونها لام الفائدة، لام الفائدة كما يقول أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: ليشهدوا منافع لهم. إذن هنا فوائد ومنافع، ليشهدوا منافع لهم. والمنافع يقول العلماء كالقرطبي وابن كثير وغيرهم، قال بعضها العلم المنافع هي المناسك، مناسك الحج والعمرة، وقال بعض أهل العلم المنافع هي ذكر الله سبحانه وتعالى، وقال بعض أهل العلم المنافع هي التجارة، وصوبه أبو بكر بن العربي ليشهدوا منافع لهم. وفي الحقيقة أن الاختلاف هنا الذي ورد عند علماء التفسير هو اختلاف تنوع لاختلاف تضاد، فكل ذلك من المنافع، فالمناسك من المنافع، وذكر الله من المنافع، والتجارة من المنافع، ودعاء الله سبحانه وتعالى من المنافع كما فسره بعض أهل العلم. ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله. إذن لاحظوا يا إخوة أن أيام الحج هي أيام فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيها تكبير لله سبحانه وتعالى، أو إكبار لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كبير سبحانه وتعالى، إكبار لله، فتقول الله أكبر الله أكبر. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. إذن اسم الله يجب أن يذكر، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن هذه أيام ليست كثيرة، وإنما هي أيام، ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: أيام معلومات، ليست كثيرة، معلومة، أيام معلومات. أجمع علماء التفسير كما ذكر الجصاص وأبو بكر بن العربي وغيرهم على أن الأيام المعلومات هنا يا إخوة هي أيام عشر من ذي الحجة، هي أيام عشر من ذي الحجة، يعني يبتدئ اليوم الأول من ذي الحجة الذي في مثل يومنا هذا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إلى اليوم العاشر يوم النحر، في أيام معلومات. وهذه الأيام أيام معلومات عند أهل الخير وأهل الذكر وأهل الثواب وأهل الثناء على الله عز وجل، يعلمونها ويعرفونها ويعطونها حقها. فهي أيام معلومات عند أهل الصلاح عند أهل الخير، وهي أيام معلومات للطاعة للبر للنفع لبذل الخير للعمل الصالح. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولاحظوا أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أيام معلومات بمعنى أن اسم الله عز وجل يذكر في جميع هذه الأيام المعلومات، يوم الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وفي أيام معلومات هنا دليل على أن ذلك فيه نوع من الاستمرارية، نوع من الاستمرارية، دوام ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أيام معلومات. هنالك الآية الأخرى في سورة البقرة، في أيام معدودات، يذكر اسم الله في أيام معدودات. والأيام المعلومات تختلف عن الأيام المعدودات. الأيام المعلومات كما ذكرت لكم، وهو رأي أهل العلم، منهم ابن عباس قال الأيام المعلومات أيام عشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات يقول ابن عباس هي أيام التشريق، أيام التشريق التي ورد فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. فيذكر اسم الله، لاحظوا، من بداية هذا الشهر في العشرة أيام، ثم بعد أن نذكر اسم الله في الأيام المعلومات نتبعها بذكر اسم الله في الأيام المعدودات. أيام معلومات العشرة نذكر اسم الله، اسم الله عز وجل. والأيام المعدودات هي أيام التشريق على القول الذي حكاه جمهور أهل العلم، وإن كان هنالك قول آخر لهم أو لبعض أهل العلم، لكن الصواب كما قلت لكم. إذن الأيام العشر المعلومات يذكر فيها اسم الله. خلصت الأيام العشر المعلومات، ابتدينا باليوم الحادي عشر ليوم التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق، واليوم الثاني من أيام التشريق، واليوم الثالث من أيام التشريق، كذلك يذكر فيها اسم الله عز وجل. ونلحظ كذلك أن الله سبحانه وبحمده عز وجل وتقدس وتعالى عن الشبيه والمثيل يكرم الأمة ما بين كل فينة وأخرى بفضائل وبأجور. ما أن انتهينا من رمضان حتى جاءت أيام الست من شوال، حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدار كله. انتهينا من أيام الست من شوال، طبعا عندنا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي نعم، وأتينا إلى ذو القعدة وهو كذلك من الأشهر الحرم، أقبلنا على أشهر، على شهر الحج، وكذلك شهر الحج هذا يبتدئ العبد فيه بذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن الناس إيش تكبر، يسمونه أهل العلم التكبير المطلق. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صيغة من صيغ التكبير كما هو معروف عند أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن رجب وغيره، لكن الذي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا. شيء آخر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثالث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا، وسبحان الله والحمد لله. الله أكبر كثيرا والحمد لله بكرة وأصيلا، هذا الوارد عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يقوله بعض الناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا أصل له، لا أصل له، ليس من السنة ذلك، ليس من السنة ذلك. أي نعم. نرجع مرة أخرى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات أيام عشر من ذي الحجة. لاحظوا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عندنا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام عشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. نلحظ هنا طبعا أن المتقرر عند الصحابة أن الجهاد أفضل العمل، ولذلك جاءت تلك الصحابية قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالصحابة متقرر عندهم، وجاء رجل كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله. فالصحابة هنا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا الجهاد في سبيل الله. حتى الجهاد في سبيل الله ليس هو أفضل العمل في هذه العشر. قالوا طبعا هنا بعض الناس يحاول أن يقلل من قيمة الجهاد في سبيل الله أو من هيبة الجهاد، فيقول إذن الجهاد في سبيل الله ليس أفضل عمل. لا، الجهاد في سبيل الله حقيقة وهو رأي الإمام أحمد هو أفضل العمل على الإطلاق، إن كان بعض العلم اختلف أفضل العمل الجهاد أو أفضل العمل ذكر الله عز وجل أو أفضل العمل الصلاة. يعني بعض العلماء قال أفضل العمل مثلا ذكر الله لقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر، وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فإذا وبعض أهل العلم قالوا الصلاة أفضل، طبعا هذه من النوافل ليس الجهاد الواجب اللي هو فرض العين، وليس الصلاة الفريضة التي هي أركان الإسلام. فهنا بعض الناس يقول إذن الجهاد ليس الأفضل. لا، الجهاد هو المتقرر عند الصحابة أنه هو الأفضل، وشرف النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في هذه الأيام كذلك. كيف؟ قال ولا الجهاد. طبعا هنالك أعمال يوجد فيها العمل في وقت أفضل من وجوده في وقت آخر. مثلا لو أتينا الآن إلى ما بين الأذان والإقامة، جاء رجل وأمسك بصحيح البخاري وبدأ يقرأ في صحيح البخاري، أو أمسك بكتاب في الفيزياء وبدأ يقرأ في كتاب الفيزياء باعتباره طلب علم. لا شك أن علم الشريعة أفضل، لكن طلب العلم. لا، الآن طلب العلم على فضله وعلى أن طالب العلم أفضل من العابد كما جاءت في ذلك الحديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين الأذان والإقامة الأفضل الآن إيش؟ الصلاة، أو الأفضل الآن الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. إذن أفضل العمل بين الأذان والإقامة مش نسولف ونحكي ونتكلم ونضحك مع بعضينا، لا، وإنما ندعو الله وإنما نصلي. إذن أفضل الأعمال بين الأذان والإقامة الآن، يعني في وقت ما بين الأذان والإقامة، الصلاة والدعاء. أفضل الأعمال في عشر من ذي الحجة إيش؟ العمل الصالح بشكله العام بشتى ألوانه وأشكاله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل فضل العمل الصالح في هذه الأيام خاص في هذه الأيام، ومع ذلك شرف قدر المجاهد في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني إذا خرج المجاهد في سبيل الله بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء، إذن أحبتي في الله ماذا؟ يكون أفضل ممن عمل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة. ثانيا، من جاهد في سبيل الله عمله فاضل ورائع إذا وافقه من الأعمال الصالحة الأخرى مثل الصيام. من صام يوما في سبيل الله بعد، وفي رواية باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذا تخيل مجاهد يجاهد في سبيل الله وكذلك يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وذكر ودعاء وبر، نلحظ هنا الواقع، الواقع هنا إيش؟ فيه خير عظيم وعميم للمجاهد في سبيل الله. ما من أيام العمل الصالح ويذكر اسم الله في أيام معلومات. طيب أنا حقيقة لما كنت أقرأ في سورة الفجر، الله سبحانه وتعالى يقول والفجر وليال عشر والشفع والوتر، في قراءة وتر، ها؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر صاحب العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أقسم الله بالفجر، الفجر الزمن، والعظيم لا يقسم الله بعظيم. ثم قال وليال عشر، طيب ليال عشر، والعلماء قالوا إن الليالي العشر اللي هي أيام عشر من ذي الحجة، وهنا منكرة، لاحظ والفجر، الفجر وليال عشر، ما جاءت والليالي العشر، والليالي العشر باعتبارها معروفة أو معلومة، لا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، كل ال ال ال للتعريف. ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر، نكر قول أو جاءت وليال عشر بصيغة التنكير وليال عشر. وهنا العلماء قالوا ليالي العشر ليالي عشر من ذي الحجة، طبعا بعض أهل العلم قال ليالي العشر من رمضان، هذا قول طبعا ضعيف جدا، لكن اتركونا من القول الضعيف جدا، سنأتي عند القول الآخر اللي هو وليالي عشر اللي هي ليالي عشر من ذي الحجة. طيب ليالي عشر جاء فيها الفضل أو أن الله أقسم بالليالي العشر، مع أن الفضل في أيام العشر من ذي الحجة يكون في إيش؟ في الأيام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ما من عمل العمل الصالح فيهن، ما من أيام العمل، أيام أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وجاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التهليل والتسميح والتسبيح والتكبير، ووارد الحديث في مسلم الإمام أحمد بإسناد جيد. فإذن هنا أيام وأيام وأيام، وعندنا الليالي العشر، فكيف بدنا نجمع بين القولين؟ يعني هنا بعض الناس، أنا ممن أصابته الحيرة في ذلك، طبعا رأيت أنه قد ورد عن ابن عباس بأسانيد صحيحة من طريق زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس بأن الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة. طبعا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعلم كثير من الآيات فيما نزلت وفيما نزلت ولما نزلت، كان إمام. ابن عباس قال وليال عشر لأيام عشر ذي الحجة. ذهبت إلى الحديث أو إلى السند، زرارة ثقة وابن عباس صحابي وطبعا من قبلهم من الثقات، أردت أن أنظر هل يوجد علة في السند، في ضعف، في انقطاع، فوجدت أن الإمام ابن أبي حاتم كما في كتاب المراسيل سأل والده أبو حاتم عن هذا، عن سماع زرارة من ابن عباس، خليكم معي يا إخوان شوي، فثبت بالفعل أن زرارة سمع من ابن عباس، إذن السند صحيح. وليال عشر فعلا هي الليالي العشر، كيف ممكن نحللها وليالي عشر؟ احنا يا اخوان بدنا نعرف انه الليالي العشر تبدا من ليله اليوم الاول من عشر ذي الحجه، اذا احسبوا الليله هذه، ليله قبل بدايه عشر من ذي الحجه، وليله كذلك قبل يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، فتكون هذه الليالي يا إخوان كم؟ عشر ليالي، فهي ليال عشر. طيب لماذا قال وليال عشر؟ لماذا قال وليال عشر؟ لأن فعلا هذه الليالي تبدأ من الليلة الأولى، ليلة اليوم الأول من أيام النحر، من أيام العشر من ذي الحجة، إلى الليلة الأخيرة من ليالي عشر من ذي الحجة، فتكون عشر ليالي. اليوم العاشر هو يوم النحر، ويوم النحر يا إخوة هذا يوم آخر، لأنه إحنا نتكلم عن إيش؟ عن فضائل عشر من ذي الحجة، وهي حقيقة يا إخوة نتحدث عن فضائل التسع، لأنه هي التسع حقيقة، هي التسع حقيقة، لأنه اليوم العاشر يوم إيش؟ يوم عيد، يوم ثج، يوم النحر. أي نعم، فلأجل ذلك هكذا تكون وليال عشر. الليالي العشر ذكرت حتى تجمع أول، لأنه بعض الناس، كثير من الناس يغفل عن الليلة الأولى من يوم الأول من أيام عشر من ذي الحجة، وكذلك قد يغفل عن الليلة الأولى من ليلة، عن الليلة التي هي ليلة العيد اللي هو اليوم العاشر وليال عشر. القرآن الكريم يا إما أنه يأتي بذكر اليوم باعتبار اليوم والليلة، وإما أن يأتي بذكر اليوم باعتبار اليوم 12 ساعة سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. سبع ليال، هنا دقة التعبير، سبع ليال وثمانية أيام حسومة. لكن هنا يا إخوة نلاحظ أن الأيام العشر هي فعلا الأيام التي نذكر الله سبحانه وتعالى فيها ونعبد الله سبحانه وتعالى فيها، ولذلك الليلة الحادي عشر اللي هي ليلة اليوم الحادي عشر ليس الأمر فيها كالأمر في هذه الأيام وفي هذه الليالي. طبعا يا إخوة فضائل أيام العشر من ذي الحجة هي في أيامها أكثر من لياليها، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وفضائل أيام وفضائل العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأوائل من ذي الحجة. كان السلف الصالح يعظمون ثلاث عشرات، كما يقول أبو عثمان النادي فيما نقلوا عنه ابن رجب في لطائف المعارف. العشر الأولى عشر، العشر الأول من محرم، لاحظوا يا أخوان، لذلك سمى يوم عاشوراء، بنصوم يوم عاشوراء جينا إذا أحيانا الله عز وجل. والعشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة. إذن كان السلف يعظمون هذه الأيام العشر، ولذلك كانوا يستحبون العمل الصالح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. بعض الناس يظن أن العمل الصالح مقصود به الصيام. حقيقة ورد عن عائشة كما في صحيح الإمام مسلم: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة. هذا ثابت عن عائشة كما في صحيح مسلم، وإن كان الإمام الدارقطني أعل الحديث ووقفه على قول عائشة، أعل الحديث ووقفه، والصواب أن الحديث موصول لأنه ورد من عدة طرق تدل على أن هذا الحديث وارد من عدة طرق، لا يهمنا هذا، لكن بشكل عام أقول الحديث يا إخوة صحيح. ووردت روايات أخرى كما في سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر من ذي الحجة. هذه الرواية كذلك رواية ضعيفة. الرواية الصحيحة: ثبت عن عائشة ما صام رسول الله العشر من ذي الحجة. هذه رواية صحيحة في مسلم. الرواية الضعيفة: كان يصوم الرسول صلى الله عليه وسلم عشر من ذي الحجة. هذه رواية ضعيفة. طب هل لا نصوم؟ كلا، بل نصوم. وقد ثبت عن ابن عمر وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف وابن حجر في فتح الباري أنهما كانا يصومان عشر من ذي الحجة. من هما؟ ابن عمر وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وكان العلماء يستحبون صيامهما استحبابا شديدا. لأنه يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. من أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله أو بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا فيه دليل على فضل الصوم. من العمل الصالح أحبتي في الله ذكر الله، التكبير. انظروا، كان ابن عمر وأنس يذهبان إلى السوق، يا ريت في شبابي يجددوا هذه السنة، والله أقول بصدق يجددوا هذه السنة، يذهب إلى السوق، يذهب إلى البلد، ها، فيكبر الله أكبر الله. قد يقال عنك مجنون، متشدد، متزمت، ممكن يتفرج عليك بعض الصبايا شو هذا الشيء النشاز في مثل هذا الواقع، لكن كبر كبر كبر الله. كانوا يكبرون حتى ترتج منا تكبيرا، وكانوا يصيحون في التكبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانه كما قلت لكم ابن عمر وأنس وغيرهما من الصحابة يذهبون ويكبرون، يكبر الله سبحانه وتعالى. تكبير الله سبحانه وتعالى يا إخوان سنة للأسف الشديد إيش مندرسة. التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق من بداية العشر من ذي الحجة، من فجر من صباح أو من الفجر عشر ذي الحجة تكبير مطلق، مش بعد الصلاة يعني، تكبير مطلق تكبر الله في أي وقت كان إلى عصر يوم التشريق، عصر اليوم الثالث عشر من أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر أيام التشريق ثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يوم 13 من أيام التشريق، يوم 13 من ذي الحجة اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق تقف عن التكبير، هذا تكبير مطلق تكبر الله عز وجل كما قلت لكم بالصيغ المعروفة. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم التشريق، يوم الثالث من أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر، تكبير مقيد. وتكبر الله سبحانه وتعالى، تكبر الله عز وجل بعد الصلاة، الإمام يكبر والمؤمنين يكبرون. وفي الحقيقة من رأى أن التكبير يعني أن التكبير الجماعي بدعة في هذا الأمر فإن القول في ذلك صعب، لأنه ورد عن الصحابة قال: فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. لذلك أنا شخصيا لا أرى أن التكبير هنا بدعة في هذا الموطن طبعا، وإن كنت أفضل أن الرجل لو كبر لوحده أو لنفسه فهو أفضل، لكن لو اجتمع الناس وكبروا لا حرج، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما مع بعض. هنا نلاحظ لحظة نقطة أخرى، هل نزيد الزيادات التي يزيدها الناس هنا: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أنصاره وعلى أتباعه؟ طبعا كله غلط، لأنه الآل والأصحاب الأنصار الأتباع الأزواج هم من أزواج من الآل، فإذا في مشكلة، هذا خطأ وهو بدعة، وهو بدعة فعلا، وهو بدعة فعلا كما بين ذلك أهل العلم. لذلك أنا أقول من كبر مع الناس فلا أستطيع أن أصف بأن هذا بدعة، ولكن لو كبر لوحده فلا حرج في ذلك. طبعا أحبتي في الله، من الفضائل غير الصيام وغير التكبير صلوات النوافل، أن تصلي لله عز وجل، تصلي لله سبحانه وتعالى. من الأعمال الصالحة والطيبة والفاضلة دعاء الله عز وجل. لذلك لاحظوا يا أخوان من فضائل العشر من ذي الحجة أن فيها يوم من الأيام اسمه يوم عرفة، وهو صيام يوم عرفة كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم يكفر سنتين، أي نعم، وصيام عاشوراء يكفر سنة. فلاحظ أخي الكريم أنك تصوم في الحقيقة إيش؟ صيام يومين فيكفر لك سنتين وسنة. بعض الناس قال طيب تكفير الذنوب سنتين معروف وسنة، قال أهل العلم لمن لم يكن عنده من الذنوب، طبعا تخيلوا هذا، يكون في ذلك له رفع للدرجات وزيادة في الحسنات كما قال الإمام النووي، ثم قال ومن منا كذلك، يعني ما في أحد منا كذلك، كل الناس يخطئون. كذلك أحبتي في الله من الفضائل العظيمة جدا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما في جامع الترمذي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة فيه فضل عظيم جدا، ولذلك أحبتي في الله كان العلماء يصومون ويصومون الله سبحانه يصومون لله سبحانه وتعالى في يوم عرفة، وكان بعضهم يعتق الرقاب. لذلك كما في صحيح مسلم أن الله عز وجل يطلع على أهل عرفة فيراهم خشعا سجدا ركعا يدعون الله عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر، فضل عظيم. كان بعض السلف الصالح رحمه الله تعالى يعتق الرقاب اللي عنده من الإماء النساء ومن الموالي ها في ذلك اليوم يوم عرفة، ويعني يقول أنا اعتقت الإماء والموالي فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا، إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أحرار، وأنت يا خالقي أولى بنا كرما، قد شبنا بالعتق بالرق فاعتقنا من النار. لذلك أحبتي في الله، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة فعلا تحبب في هذه الأيام. ولذلك والله مغبون وخاسر من كانت أعماله الصالحة قبل العشر من ذي الحجة مثل العشر من ذي الحجة، ما زاد. يعني يفضل الآن أن تضع لنفسك برنامج أن تختم القرآن في العشر من ذي الحجة هذه، على الأقل لا بد تختم القرآن في كل يوم ثلاث أجزاء، تقرأ القرآن وتختم القرآن. يفضل، يفضل كذلك أن تكثر من الدعاء، يفضل كذلك أن تكثر من ذكر الله، من قيام الليل، من الصيام كما ذكرت لكم قبل قليل. بهذه الأمور أحبتي في الله فعلا نحن نكون ممن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، لعل ما قلته فيه كفاية. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يوفقنا وإياكم للصالحات، وأن يرزقنا وإياكم البر والخيرات، وصلى الله على محمد وسلم.